الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما معنى الإمالة؟ أحسنت، تقريب الفتح. نعم. الإمالة هي تقريب الألف من الياء والفتحة. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. الإمالة أصل مضطرب عند اثنين من القراء، من هما؟ أحسنت، حمزة والكسائي. أحسنت، بارك الله فيكم. ما الفرق بين المد المتصل والمنفصل؟ نعم، المتصل نعم لا يجوز قصره، أما المنفصل فيجوز قصره. نعم، ورد قصر المنفصل عند بعض القراء، لكن المتصل لم يقصره أحد. أحسنت، المتصل من كلمة واحدة، المنفصل من كلمتين، فالمتصل فيه حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، من المنفصل ففي كلمتين. نعم، نسمع الأبيات. من يقرأ؟ هل أبو بكر معنا؟ تفضل شيخ. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. قال الناظم رحمه الله: الخامس تخفيف الهمزة، نقل فإسقاط وإبدال بمد من جنس ما تلته كيفما ورد، نحو إن فيه تسهيل فقط، ورب همز في مواضع سقط، وكل ذا بالرمز والإيماء إذ بسطها في كتب القراء. السادس الإدغام، في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل وهو حرف بمثل هو الإدغام يقل، لكن أبو عمرو بها لم يضغم إلا بموضعين نصا علما. العقد الرابع، ما يرجع إلى الألفاظ وهي سبعة أنواع، الأول والثاني الغريب والمعرب، يرجع للنقل لدى الغريب ما جاء كالمشكات في التعريب، أواهم السجل ثم الكفل، كذلك القسطاس وهو العدل، وهذه ونحوها قد أنكر جمهورهم بالوفق قالوا حذرا. الثالث المجاز، منها اختصار الحذف ترك الخبر، والفرد جمع إن يجيء عن آخر، واحدها مع المثنى والذي عقل عن ضد له أو عكس ذي، سبب التفات التكرير، زيادة تقديم أو تأخير. الرابع المشترك. قال رحمه الله تعالى: الخامس تخفيف الهمز، هو الخامس مما يرجع إلى الأداء. قال تخفيف الهمز، وتخفيف الهمز هو تغيير يطرأ على الهمزة لتحصيل خفتها، يقال فيه تخفيف الهمز، ويقال تليين الهمز، ويقال تسهيل الهمز بالمعنى العام للتسهيل. يقال تخفيف الهمز وتليين الهمز وتسهيل الهمز بالمعنى العام للتسهيل. قال رحمه الله تعالى: نقل فإسقاط وإبدال بمد من جنس ما تلته كيفما ورد، نحو أئنا فيه تسهيل فقط، رب همز في مواضع سقط. هنا لا حاجة لارتكاب الضرورة في مواضع سقط، بل يبقى على منع من الصرف في مواضع سقط. الأول مما ذكر النقل، وهو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها فتسقط الهمزة، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها فتسقط الهمزة، مثاله قد أفلح المؤمنون. الهمزة في أفلح ما حركتها؟ أحسنت، حركتها الفتحة. والدال في قد ما حركتها السكون، تنقل الفتحة إلى السكون، تنقل الفتحة إلى الدال فتفتح الدال، وتسقط الهمزة، تنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وتسقط الهمزة، فتصير قد أفلح المؤمنون. هذا هو النقل. والهمز بعد نقلهم حركته يحذف تخفيفا، فحقق علته. رب السماوات والأرض، إذا نقلت حركة الهمزة إلى الساكن اللام وحذفت الهمزة، ماذا تقول؟ والأرض. نعم، رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض، هذا النقل. فإسقاط، الإسقاط طرح إحدى الهمزتين المتلاصقتين. مثاله يعني تكون الهمزتان من حركة، تكون حركة الهمزتين واحدة، تكون حركة، أحسنت، تكون حركة الهمزتين واحدة. فمثلا في قوله تعالى فإذا جاء أجلهم، تسقط إحدى الهمزتين فتقول فإذا جاء أجلهم، أجلهم، فإذا جاء أجلهم. هذا مثال مفتوح. مثال مكسور، يعني همزتان مكسورتان، من النساء إلا، من النساء إلا. ومثال المضموم أولياء أولئك، ومن لا يرجو داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له دونه أولياء أولئك. وهل المحذوفة الأولى أو الثانية؟ هذا خلاف، فيه خلاف محل بسطه كتب القراءات. الثالث الإبدال، نقل فإسقاط وإبدال بمد. الإبدال تحويل الهمزة حرفا من جنس حركة ما قبلها، تحويل الهمزة حرفا من جنس حركة ما قبلها. ما الحرف الذي من جنس الفتحة؟ الألف. أحسنت، أحسنت، نعم أحسنتم. وما الحرف الذي من جنس الضمة؟ الواو. ومن جنس الكسرة؟ الياء. أحسنتم، نعم. فتقول في يأتي، ياتي، ياتي. وفي يؤمنون، يؤمنون. وفي وبئر معطلة، وبير معطلة. فتحول الهمزة ألفا بعد الفتح، وواوا بعد الضم، وياء بعد الكسر. والرابع التسهيل. والتسهيل يطلق إطلاقا عاما على كل تخفيف للهمزة، فيدخل فيه النقل والإسقاط والإبدال. والتسهيل بالمعنى الخاص، والتسهيل بالمعنى الخاص هو نطق الهمزة متوسطة بينها وبين الحرف المجانس لحركتها، نطق الهمزة متوسطة بينها وبين الحرف المجانس لحركتها. فالمفتوحة تكون بين الهمزة والألف، والمكسورة بين الهمزة والياء، والمضمومة بين الهمزة والواو. أأنذرتهم، في قوله تعالى أأنذرتهم، إذا سهلت تقرأها هكذا أنذرتهم، أنذرتهم، ليست همزة وليست بألف. وفي المكسورة أئنا، إذا سهلتها تقرأها هكذا أئنا، أئنا، ليست، ليست همزة ولا ياء، أئنا، ومثال مضمومة أأنزل، إذا سهلتها تقرأها هكذا أأنزل أأنزل. وليس لحفص من طريق الشاطبية تسهيل إلا في كلمة واحدة، وهي أحسنت، نعم أحسنت، مبارك الله فيكم. أعجمي، أعجمي وعربي، وكل ذا بالرمز والإيماء، إذ بسطها في كتب القراء ما هذه إلا إطلالة فقط على هذه المباحث، وإلا فتفصيل هذا موجود في كتب القراءات، إذ بسطها في كتب القراء. السادس الإدغام، الإدغام إدخال حرف في حرف فيصيران حرفا واحدا مشددا، قال رحمه الله: في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل هو الإدغام يقال. لكن أبو عمرو بها لم يدغي ما إلا بموضعين نصا علما. أبو عمرو أدغم في كلمة واحدة في موضعين، هناك موضعان يدغمهما أبو عمرو وهما في كلمة واحدة، يدغم فيهما أبو عمرو وهما في كلمة واحدة، وهما قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، مناسككم، والموضع الثاني: ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر. فهذه كما سبق مجرد إطلالة على المباحث، لا بد لطالب العلم أن يكون على إيمان بها. والتأويل في هذه المباحث على القراء، التأويل على القراء خصوصا في التلقي، في كيفية التسهيل وكيفية الإدغام ونحو ذلك من كل ما سبق. وقد قال ابن عاصم: وكل فن فله مجتهد عليه في تحليله يعتمد، وهو الذي أصلح ذات العلم وناله معرفة وفهما. وبهذا تم العقد الثالث، وهو الذي يرجع إلى الأداء. قال رحمه الله تعالى: العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ. وفي هذا العقد سبعة أنواع: النوع الأول الغريب، والنوع الثاني المعرب. فالغريب هو اللفظ الذي خفي معناه لقلة استعماله، الغريب هو اللفظ الذي خفي معناه لقلة استعماله، وقد ذكره في شطر بيت. قال رحمه الله: يرجع للنقل عند الغريب. المعول عليه في معرفة الغريب النقل المحض بالرجوع إلى كتب الغريب والمعجمات. ومن أحسن ما كتب في غريب القرآن كتاب الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن. ومن أحسن ما أنت رائم من الأنظام في هذا ضوء القناديل في غريب التنزيل للشيخ عبد الرحمن الجكني الشنقيطي حفظه الله تعالى. ضوء القناديل في غريب التنزيل، وهو نظم جميل. تجد أن الأنظام في الغريب طويلة، منها ما هو 1000 بيت ومنها ما يزيد على ذلك كثيرة، لكن هذا النظم في 374 بيتا، وقد أتى على كثير من الغريب. مثلا نعم اشتمل القرآن كله، نعم من أول القرآن، نعم نعم من أول القرآن إلى آخره. ما رآه غريبا ذكره، ما رآه غريبا ذكره، وقد يذكر شيئا يعني يراه غيره واضحا، ويذكر شيء يترك شيئا يراه غيره غريبا، لكن هذا وارد. الغريب يعني متفاوت، فهو ذكر كثيرا من الغريب في اختصار وفي أبيات سهلة من بحر الرجز. مثلا كلمة قطمير هذه من الغريب، فيرجع إلى كتب غريب في معرفتها كلمة قسورة. ومن أحسن الكتب المختصرة كتاب السراج في بيان غريب القرآن للشيخ محمد خضيري حفظه الله. السراج في بيان غريب القرآن، هذا ما يتعلق بالغريب. النوع الثاني المعرب. المعرب هو المستعمل في كلام العرب من غير لغتهم، كلمة أعجمية يستعملها العرب في المعنى الذي وضعت عليه في العجمية. قال رحمه الله: ما جاء في المشكات في التعريب أواه والسجل، ثم الكفل، كذلك القسطاس وهو العدل، وهذه ونحوها قد أنكر جمهور بالوفق. قالوا: حذر عندكم حذرا، إيه. هذه فيها نسختان، احذر أو بدون الهمزة، وهي بدون الهمزة ضبطت حذرا، وهذا موافق لما في النقاية وشرحها إتمام الدراية، وضبطت حذرا. ذكر بعض الأمثلة. نعم شيخنا، لا لا بفتح الواو، بالوفق. نعم نعم، كسرها لحن. لا لا، هو كسرها لحن بالإجماع، لا خلاف في أن الكسر لحن. وقد قال الشيخ عبد الباري العالمي حفظه الله تعالى في منحة المليح في الكلم الفصيح، قال: ذا وفق ذا أي طبقه، لا تنطقي بكسره بل افتحن توفقي. ذا وفق ذا أي طبقه، لا تنطقي بكسره بل افتحن توفقي، فهي بالفتح. وقد اشترط أن لا يذكره إلا مسألة مجمعا عليها، فحيث لم أجد خلافا أنظمه. وهذا الكثير الغالب. قال: ما جاءك المشكاة في التعريب. المشكاة هي الكوة أو الكوة، فيها تفتح الكاف وتضم، وهي حبشية. وما الكوة؟ الفتحة في الجدار. نعم، الفتحة في الجدار، أحسنتم، التي ليست نافذة، يعني لا تصل إلى الخارج، هي فتحة في الجدار. قال تعالى: مثل نوره كمشكاة. ومن المعرب أيضا أواه، إن إبراهيم لأواه حليم، وهي حبشية. ومن المعرب كذلك السجيل، وفي بعض النسخ هنا السجل، السجل. المقصود السجيل، السجل هذه ستأتي إن شاء الله في آخر المنظومة، سيذكر كثيرا من مبهمات القرآن وسيذكر السجل، لكن موافق لما في النقاية السجيل. هما نسختان على كل حال. وقد قيل في السجل إنها من المعرب، وقيل في السجيل إنها من المعرب، يعني كلتاهما، يعني قوله تعالى: ترميهم بحجارة من سجيل، قيل إن السجيل من المعرب، وقوله تعالى: كطي السجل للكتب، قيل إن السجل من المعرب. فالسجيل هي الطين المشوي بالفارسية، الطين المشوي. الطين المشوي، الطين المشوي بالفارسية. وأما السجل فهي حبشية. وكذلك الكفل، قال تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، أي نصيب. وقال تعالى: يؤتكم كفلين من رحمته، قالوا إنها حبشية. والقسطاس والقسطاس وزنوا بالقسطاس المستقيم أغمية. وهذه الألفاظ كلها تروى فيها آثار عن الصحابة فمن بعدهم في أن هذه مثلا حبشية وهذه رومية وهكذا وهذه فارسية وهذه ونحوها. قد أنكر جمهورهم بالوفق قالوا حذرا. المعرب وقوعه في القرآن محل خلاف. اتفقوا لتحرير محل الخلاف، اتفق العلماء على أنه لا يوجد في القرآن تركيب غير عربي، الخلاف المفرد فقط. هل توجد كلمة غير عربية استعملت في القرآن أو لا؟ ثم إنهم اتفقوا على أنه توجد في القرآن أعلام غير عربية، إسماعيل وإسحاق يعقوب، بل الأنبياء المذكورون في القرآن كم نبية؟ 25. أحسنت، 25. أربعة منهم فقط من العرب والباقون ليسوا بعرب. من العرب؟ نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر باسمه وذكر بأحمد. نعم، هود، أحسنت، شعيب، أحسنت، صالح، أحسنتم، هم أربعة ومجموعون في قولك شهصم، شهصم، شعيب وهود وصالح ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وليس في القرآن كلمة أعجمية باقية على عجمتها، فكل ما فيه إما أنه عربي بأصله أو عربي باعتبار استعمال العرب له، فصار عربيا بالمآل، يعني مبدأه أعجمي ثم صار عربيا. وقد اختلفوا على قولين، قيل ليس في القرآن لفظ أعجمي، كل ما في القرآن فإنه عربي. وعلتهم كما قال الناظم، قد أنكر جمهورهم بالوفق قالوا حذرا، حذرا من أن يكون في القرآن لفظ غير عربي، وقد قال الله تعالى بلسان عربي مبين، وقد قال تعالى قرآن عربية. وأما من أثبت فإنهم جمعوا بين القولين، يعني جمعوا بين كون هذه الألفاظ قد نص غير واحد من السلف كابن عباس رضي الله عنهما نص على غير لفظ أن هذا من الحبشية وهذا من الرومية وهذا من الفارسية ابن عباس وغيره، وبين قوله تعالى قرآن عربية، قالوا لا تعارض، فإن ما ذكر في القرآن مما استعملته غير العرب قد استعمله العرب وحولوه إلى لغتهم فصار عربيا بالاستعمال، صار عربيا باستعماله. وهذا الذي ذهب إليه أبو عبيد وقاسم بن سلام وتبعه ابن فارس في الصاحبي، إلى أن هذه الألفاظ غير عربية باعتبار المبدأ، لكنها عربية باعتبار المنتهى، باعتبار أن العرب أدخلوها في كلامهم فأصلها من كلام غير العرب ثم صارت عربية باستعمال العرب لها، كالألفاظ التي ذكرت هنا وكالاستبرق والسندس وغيرها. وللسيوطي كتاب مفرد اسمه المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب، وفي هذا النوع منظومة تتابع عليها السبكي فابن حجر فالسيوطي، وهي مذكورة في كتاب السيوطي هذا ومذكورة أيضا في كتاب الإتقان للسيوطي في علوم القرآن. إذن ندخل في المجال إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك الله وحمدك. نعم، طيب إيه طيب متى يوم الأحد؟ طيب إذن يوم الأحد إن شاء الله نأخذ اختبارا فيما أخذناه، يعني انتهينا من 3 عقود وبقيت 3، فنأخذ اختبارا من أول المتن إلى ما قبل العقد الرابع. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، الله يحفظكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.